ارفع الله

إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله أو أبناء أو الدين على الله يا مولانا. يا سلام عليك والله العظيم دي اجر روحي والله يكرمك يا سلام. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. خمس سنة بره قاعدين خمس سنة قاعدين بره بسببك أولا كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله